مفعولا لأجله أو تمييزا، والصواب أنه مفعول لأجله مكرر. فكراهتهم للإيمان وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل البغي ولأجل كراهة أن ينزل الله الكريم سبحانه وتعالى على نبيه كتابا من دونه. كلمة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده باعث آخر على هذا الكفر، فدل على أن الباعث الأول البغي وهو الحسد والتجاوز والعدوان، الباعث الثاني كراهتهم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فباءوا بغضب على غضب، أي رجعوا. كلمة باء بمعنى رجع، وغالبا لا يأتي إلا في الشر، وقد يأتي في الخير قليلا. فرجعوا بغضب على غضب، لأن هناك غضبان تراكما عليهم. الغضب الأول اتخاذهم العجل أو قتلهم أو محاولة قتلهم عيسى عليه السلام فغضب الله عليهم. والغضب الثاني في هذا الموضوع حين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يتبعوا، قال فباءوا بغضب على غضب، دل على أن الله يغضب كما أن الله يرضى. هذه من الصفات الخبرية، وهي من الصفات التي فيها بيان شمول قدرة الله. من كان يرضى لا يغضب أبدا ليس من الصفات الممدوحة، بل من الصفات الممدوحة اجتماع الرضا والغضب، فلذلك يوصف الله بهما سبحانه وتعالى ببيان شمول قدرته وشمول علمه وشمول تصرفه في هذا الكون. قال الله عز وجل يغضب، ولكن لا يقال أن الغضب انفعال. إيش معنى انفعال؟ بمعنى أن هناك من يثير الشخص فيغضبه. هذا وجه الإشكال عند من أول هذا التأويل، رأى أن الغضب إنما هو من صفات البشر لأنه انفعال في النفس يؤدي للإنسان إلى عدم السيطرة وما إلى ذلك. هذا في حق المخلوقين الذين خلقهم الله عز وجل، وأما الخالق سبحانه وتعالى فذاته لا يشبهها ذات من ذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك صفاته ليست كصفات البشر. الله عز وجل لا يثيره شيء لأن هؤلاء خلقه سبحانه وتعالى، لكنه يغضب ويرضى سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ برضا الله عز وجل من غضب، فقال أعوذ برضاك من غضبك. والشاهد أنهم باءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، فيه إيماء وتلويح أن هؤلاء كفر. ثم قال عذاب مهين، لم يرد في كتاب الله وصف العذاب بالمهين إلا في حق الكفار، حق المؤمنين لم يرد في حقهم عذاب مهين، إنما ورد في حق العصاة عذاب أليم. إذا دخل أهل الكبائر والفساق والعصاة جهنم فلهم عذاب أليم، لم يقل الله في حقهم عذاب مهين، لأن المهانة والاستحقار والذل والانكسار إنما يكون في حق الكافر، وأما المؤمن فعذابه تمحيص وتكفير وتطهير. عرفنا هذه الآيات؟ اقرأ يا رب، ارفع صوتك. يستفتح بصاليك المهاجرين أن يستفتح بدعائهم. معنى الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بدعائه صاليك عن الفقراء. غالبا الفقير فيه مسكن فيه لجوء انكسار إلى الله عز وجل. وفي الحديث الآخر الصحيح: وهل تنصرون إلا بضعفائكم وهل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بدعواتهم وصلواتهم. دل على أن الضعفة وأهل الانكسار إذا كثروا في قرية قد يكونوا أمانا لهم، لأنهم بدعائهم وصلاتهم ولجوئهم من الله عز وجل واستغفارهم ينزل الله عليهم المطر ويكتب لهم الخيرات والبركات. فإذا قل هذا النوع وكثر غيرهم من الصنف الفساق يخشى الله على أهل هذه، يخشى الإنسان ويخشى الإنسان على نفسه من أهل هذه البلدة وعلى أهل هذه البلدة من أنفسهم. الشاهد قالوا: هل تنصرون حتى في الحروب؟ حتى في الحروب إذا كان يسأل عن الضعفة ويسأل عن أهل الفقر والضعاف، عن مكسر قلوبهم الذين يعرفون، يعني الذين يلجون إلى الله عز وجل بالصلوات والمسكن. هؤلاء إذا سألوا الله عز وجل غالبا ما يجيب الله دعواتهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بدعائهم وإقبالهم على الله عز وجل. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا خرج الجهاد يبحث عن الضعفاء ويأخذهم في الجهاد، ليس معنى هذا. لا بد من التنقية، لا بد من بحث الأشداء الأقوياء، لكن لا بد من صحبة هؤلاء في الجيش، لا بد من صحبة هذا النوع في الجيش. فإن لم يصحبوهم فليبين لهم أنهم ذاهبون إلى الجهاد لتكون قلوبهم معلقة بالله في دعائهم لهؤلاء. إنه صلى الله عليه وسلم يقول: هل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بدعائهم وصلواتهم ونجوه من الله عز وجل. نعم يا رب. إذا تنسى وتأقل وتخاف الصوت كما قلت أول، هذه فائدة ما علمناها من قبل. فإن صح شيء عجيب، يقول أن اليهود إنما جاءوا الحجاز المدينة وخيبر لأنهم يعلمون أن نبيا سيظهر في آخر الزمان فسكنوا هناك. هذا السبب ما كنا نعلمه من قبل. هذا طيب أخرى. البئس مأخوذة من البؤس، وبئس فلان وأطعم البائس الفقير، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أصل البؤس من البأس، والبأس هو الحرب، والحرب يعقبها إما انتصار أو ذل، وفيها شدة وفيها انكسار. لما كانت من ويلات الحرب الانتصار والذلة والمسكنة والفاقة أخذ منها هذا الفعل وهو الدعاء. إذا قل بئس فلانا أي ذمه بأن فيه صفات البؤس والفقر والمسكنة والذلة والمهانة وما إلى ذلك. هذا كلمة بئس قد تكون دعاء، وفي الغالب لا تكون إلا ذما لإنسان تكون ذما لإنسان فيقال بئس فلان، أي أنه لحقه البؤس والمذمة والنقصان والمهانة. بغيا أن ينزل الله من فضله، دل على أن البغي وكراهة التزيل كلاهما مفعولا لأجله، وهو الباعث لهم على كراهة الإيمان، وهو الباعث لهم على إنكار نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. دل على كلمة من فضله دل على أن جواز استعمال الفضل في الرحمة. الإنسان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي بعد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أبواب الرحمة فيها المغفرة والتوبة ورفع الدرجات وإدخال الجنة. فإذا خرج من المسجد ذكر الدعاء ثم قال اللهم افتح لي أبواب فضلك، أبواب الفضل الرزق والسعة وتزويج البنات وسعة الدار وإنهاء المشكلات، هذا من فضل الله عز وجل. فقال هنا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ما هو المعني به بالفضل هنا؟ النبوة، هو رحمة أقرب إلى الرحمة أو إلى الفضل، لهذا التقسيم أقرب إلى الرحمة، لكن دل على أن الفضل يستعمل بالرحمة، الفضل أعم. كل ما جاء من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى هو فضل، فإن كان هذا الفضل مما يلحق بالصالحين في جنات النعيم فهو رحمة، وإن كان مما وسع الله به على الدنيا على أصحاب الدنيا في رياس فهو فضل. فالفضل كلمات عامة يدخل فيها الرحمة وغيرها، والرحمة تخص غالبا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الذي يقرأ القرآن ويسبح ويذكر الله ويهلل هذا أفضل حالا ممن لم يؤت حظا من ذلك، إلا يعرف كم كسب في هذا اليوم كم خسر في هذا اليوم. فالذي يفرح أيهما هذا حق بالفرح، هذا الذي أوتي القرآن فيحفظه ويقرأه ويتلوه أولى بالفرح من ذلك. قل بفضل الله أن الله أنعم عليك وأعطاك القرآن وهذا الذكر، ورحمته أن يسر لك أن تذكره سبحانه وتعالى. والشاهد قوله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. نعم. ينزل على من يشاء من عباده دل على أن النبوة استفاء من الله واختيار منه سبحانه وتعالى، وهو يعلم أي القلوب أبر وأي القلوب أقرب وأتقى إلى الله عز وجل. ليست النبوة اكتسابا، بعض الناس يظن أن النبوة اكتساب. إيش معنى اكتساب؟ يعني رياضة، يروض نفسه ويصوم الليالي ويصوم الأشهر الأعوام ويذكر الله في الخلوات ينزل عليه الوحي. لا، ليس كذلك، ليست رياضة هي وليست اكتسابا، لكن الله يصطفي من رسله من يشاء. هو الذي قسم القلوب قسم التقوى ويعلم أي القلوب خيرا وأيهما أولى بالرسالة. الله يصطفي. نعم. تقرأ Thank you. بسبب رضاهم تلك الأفعال وتقييدهم لها، فضاعوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. يعني هؤلاء اليهود المعاصرين أنهم أقروا أسلافهم فيما فعلوه، فلما رضوا بفعلهم حكم الله عليهم عز وجل بالكفر. نعم. هذا الذي قال له شبهة، شبهته أن علم الله لا يتجدد، وأن الإيمان لا يتكثر، وأن معرفة الله لا علم الله لا يتزايد ولا يتكثر، وغضب الله واحد ورحمته واحد. الإشكال عندهم أن التجدد يقتضي شيئا فشيئا، إذا زاد دل على أن الأول ناقص. إذا قال علم الله وسيعلم الله، يفسر سيعلم الله يعني الله عز وجل في كثير من الآيات، ويعلم الصابرين، ويعلم الذين جاهدوا منكم، يعلم الصابرين في كثير من الآيات، ويعلم يعني قبل وجود الجهاد جعلم الله الصابر، يعني وجعل الله هذا الجهاد ليعلم من يؤمن من يكفر، ومن يتولى ومن يكفر، وجعل الله وبعث الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله سبحانه وتعالى يعلم في الأزل ممن يثبت ممن لا يثبت. وكلمة لنعلم فعل مضارع للاستقبال، أي في الاستقبال يعلم الله سبحانه وتعالى. علم الله على علمه الأول ورد ثبوته في الكتاب والسنة، أن الله يتجدد له علم لكن لا يتزايد. والتجدد بمعنى الله أن يعلم الله عز وجل علم يوم يعني سيخلق يوم القيامة، ويعلم ما يحدث فيها، وكل ذلك مسطور في الكتاب. ثم يحدث الله يوم القيامة وفق علمه تماما مطابق، لا يزيد ولا ينقص. لا يقال أن علم الله يتزايد، لكن يقال أن علم الله يتجدد. فعلم ما فرأى ما رأى قبل أن يراه، لأن رؤية الشيء قبل وجوده هذه مستحيلة، ليست معجزة، لأن الشيء الذي لا يوجد ليس بشيء. لا تقول أن الله يرى يوم القيامة، لأن يوم القيامة غير موجود، فما ليس بموجود ليس بشيء. الله لم يرى يوم القيامة، لكن إذا أوجدها رآها وعلمها، فهذه الرؤية فيها تجدد لعلم الله سبحانه وتعالى. فلما قال الله سبحانه وتعالى باءوا بغضب على غضب، دل على أن هناك غضب أول ثم غضب ثاني، دل على أن الله يتجدد له غضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، يوم يأتي الناس للرسل يطلبون الشفاعة، ويذهبون إلى كل نبي فيحيلهم ذاك النبي إلى نبي آخر، حتى يأتوا إلى عيسى عليه السلام فيقول اذهبوا، لا أذكر ذنبا، كل ما تذكرون ذنوبا إلا عيسى، فيقول اذهبوا إلى نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يذهبون إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم إظهار فضله. كلنا نسمع هذا الحديث وكلنا نعرفه، لكن يوم القيامة يخفى علينا هذا بشدة الهول، فنذهب إلى الأنبياء حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. اشتد غضب الله في ذلك اليوم غضب لم يكن من قبل معهودا منهم سبحانه وتعالى، ولن يغضب بعده مثله، فدل على أن غضب الله يتفاوت شدة وقوة وضعف. الله عز وجل قال فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نختفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.